شحال من خطرة ضروا قلبي زري مرة ماشي الأول ولا تالي راني شي غيب يالي صرات لي شحال من خطرة ضروا قلبي زري مرة